على الاحتجاج بهذا المرسل أو بهذا الحديث أم لا؟ وإذا صح الحديث هو مذهبه، ولكن لا صح من أصابه طيء، الطيء معلوم ما يكون من الميت من طعام وشراب سواء تغير أو خرج كما هو، سواء كان قليلا أو كثيرا أو رعاء أو قوم، دم يخرج من جوف الأنف رعاء أو قال سن بفتح الله أو بتسكين الله، قال سن وهو الطعام الذي يخرج من المعدة ويملأ الفم فقط، فإن تكرر وزادت فهو القيء، أو مذي وهذا متفق عليه أن المذي من نواقض الوضوء وأن المذي نجس. إذا المعنى في هذا الحديث أربعة أشياء تخرج من الجهاد، القيء في خلاف ورجع أنه لا ينطق الوضوء، كما سيأتي معنا في عرض المدارج إن شاء الله، والرعاء كذلك في خلاف ورجع أنه لا ينطق الوضوء، والقلق نفس الأمر في خلاف والراجع أنه لا يكون الوضوء، والمذي بالاتفاق ينقض الوضوء. فلماذا ذكر الإمام ابن حجر هذا الحديث وهو يعلم أنه ضعيف؟ بدليل أنه قال وأعطى غيره من الحفظ ابن حجر يعلم يقينا أن هذا الحديث ضعيف. لهذا السبب منه أنه يريد أن يبين لك ضعف الاستدلال بهذا الحديث عندما استدل به من الفقهاء كأبي حنيفة وغيره، فيكون أنت ألمت وعرفت عندما تقرأ مذهب من الفقهاء أن هذا الدليل لا يصح في ميزان نقد العلم. الأمر الثاني للمعرفة لتحضر منه ولتحذر منه، فبخصوص الثلاثة أشياء الأولى من الحديث التي تخرج من ابن آدم فيها خلاف، أما الرابع فهو المحل الخاص يذكر في هذا الباب أيضا الدم والصديق وما إلى ذلك. عرفت إخوان يذكر هل هو من الله الدم والصديق أم لا؟ الراجع أنه ليس من المواقف إلا إذا خرج من أحد السبيلين، معناه والصحيح أن الدم نجس لكن لا يلزم أن يكون مرفوضا على القول الصحيح، وسيأتي أيضا خلاف الفكري للخلف هذا هل هو ناقض أم لا؟ أما كونه نجسا فذكرنا الإجماعات التي حكاها العلماء على نجاسته، وأي دليل في هذا؟ قد يستدل المستدل على طهارة الدم فإما ضعيف وإما مؤول، أو تكاد تقول صريحها غير صحيح وصريحها صريح غير صحيح وصحيحها غير صريح، وخرجنا من المرض لكن في تعارض بين النصوص في هذا الباب، ولاحظ لو خرجنا بهذا الحال، لاننا لا نستطيع ان ندفع الاجماع. لكي يمكن سحب الاجماع يحتاج الى الجيوش الجراره من الاديب، لان الاجماع قديم المحكم في الدم، في نزازه الدم مطلقا. اول ما الحكام الامام احمد رحمه الله وجاء من بعض العلماء توطأوا على هذا، فكوننا نتجاهل هذه الاجماعات هذا غير صحيح. لكن هناك تفاصيل بين العلماء في هذا التفرقه بين القديم والكثير، وهل هو ينقض او لا ينقض؟ الراجح انه لا ينقض. فاذا احتجم احدنا مثلا وكان على وضوء، وضوء محفوظ، ما نعرف، لا نستطيع ان يزحزح الرجل هذا عن طهارته الا بدليل، ولا دليل صحيح. فالاصل الطهاره، ولا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم معناه. وفي فرق الاتزان النجاسه ورسمها وبين ان هي مرطبه ام غير مرطبه، هذا امر مهم تتفضل له. كل هذه مسائل بين الاطهار اطار فيها النفس والكلام. طيب هنا بيقول الحديث ثم ليبني على صلاته. طب هذا خلاف جماهير الادله، وخلاف جماهير العلم. الحديث هذا يدل ان من وقع له شيء من هذا فطهارته منقوطه، يخرج ليتطهر ويبني على ما تقدم من الصلاه، هذا مخالف للقواعد، لان القواعد تفضي وتؤيد وتامر بان ما سبق قبل الحدث لا تبنى عليه، لا تستأنف الصلاه من جديد. ولذلك هنا قال وهو في ذلك لا يتكلم به، لان الكلام مبطل للصلاه اذا كان عن عمد وقصد وليس عن جهل او نسيان. والعلماء في الكلام الصلاه يفرقون، بينما تكلم اذا تكلم الرجل لاصلاح الصلاه لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. قال ثم ليبني على صلاته، ليبني لم نبي الأمر، ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، يعني بشرط أن لا يتكلم. معنى أيضا هذا الباب حديث أبي الدرداء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فتوضا، معنى يصححه جمع من العلماء من المتقدمين والمتاخرين، لا يلزم من فعل صلى الله عليه وسلم ان الخيط او التطيب من المواطن، لان غايه فعله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن مبينا لامر من الاوامر الاستحباب والمندب. ففي بعضها ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان صائما فقرا فافطر، الحديث حديث ابي الدرداء جعل وجهين، جعل الوجهين. فمنهم من يستدل به في باب الصيام والمفطرات، ومنهم من يستدل به في باب النواطق، في باب الطهارة كتاب الطهارة. على كل حال فيما يخص المتعلق بحثنا الآن، حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قام فتوضأ قال فصببت له وضوءا، لا يدل على أن القيء من النواطق، يدل على ان القيم من الله. طيب بعد ان عرفنا المساله هذه والكلام على الحديث من ناحيه الحديثيه والفقيه، نقرا كلام الامام الصنعاني رحمه الله. الصنعاني ما اسمه؟ محمد بن اسماعيل الصنعاني، الامير الصنعاني ابو عبد الله رحمه الله. وأنتم إذا قرأتم ترجمة الإمام الصنعاني تعلو همامه وتشهد على عزائمه، لأنه كان في صولات وجولات مع قومه حتى كانوا أن يقتلوه. طبعا البارود هذا يعني في اليوم كما قال صلى الإمام الشوكاني من بعد القرن العاشر، البارود هذا والقبائل كانوا من سلاحين ومن ذلك، وكانوا يكتبوا الإمام صلى الشوكاني في نيل أوطار أو في غير في غير نيل أوطار، ذكر أن البارود هذا في بلاد اليمن من بعد القرن العاشر. فألم عليه الناس لأنه ترك المدى صنعاني قبل الشوكاني. ابن الوزير أيضا يماني لما تقرأ ترجمته ترجمني كم فر بكتبه إلى شعف الجبال وسط القبائل الغرباء غير قبيلته، لأنه أوذي بصنعان كما أوذي الصنعان رحمه الله. كم تعرض إلى الصنعان مع أنه من بيت الإمام، لأن التعصب اللدمي مقيت وأثاره سلبية عظيمة وخطيرة. فرحمة الله على الإمام الصنعان وكذا جميع علماء الإمام. قال يقول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيم بارك الله فيكم، كما قلت لكم هذا حديث ضعيف بسبب من؟ إسماعيل بن عياش الحمصي الشامي. والإمام أحمد رحمه الله قال: إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين حديث صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بالصحيح. هو هنا في هذا الحديث روى عن ابن جريج، ابن جريج من المكي مكي معلوم، وهذا معروف البحث هذا في باب بعض الرواة الذين لا يضعفون مطلقا ولم يضعفون في بعض الرواة من بعض. واسماعيل بن عياش هذا منه. طيب يقول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه طيح أو رعاق أو فرس بفتح الطاء قل لله فيه فسن من أو مدي، أي من أصابه ذلك فسن فليصرف منه فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. وفي ذلك أي في حال صلاته ووضوئه لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. من ذكرنا غير أحمد؟ كتاب الحين والصحيحين كتاب المؤمنين وكتاب المعاليم النعيم. قال: وحاصل ما ضعفه به أن رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام غلط. الغلط من من؟ من إسماعيل بن عياش. ما كنيته إلا عرفنا عند في أعمال، ما كنيته هذا بحثك معكم تقريب انظروا ذكروني بكنيته إسماعيل بن علي عرفتم ما تذكرونه فانظروا تجدون. طيب يقول لا لا وحاصل ما ضعفوا به ان رفعوا الى النبي عليه الصلاه والسلام غلط. والصحيح انه مرسل، قلنا المرسل عندنا عند عبد الرزاق المصنف، عبد الرزاق رواه عن ابن جريج، وابن جريج عن الحبيب، هذا هو المحفوظ بعيدا عن اسماعيل ابن عياش. قلنا ابو اميه ولا ابو مالك ولا سيدي سيدي ان شاء الله. هذا صحيح انه منصف ابي عبد الحمص ابو عقبه الحمصي، كنت ابحث عن المعيد ابو عقبه الحمصي. نعم برضو لا تنسوا وصح له مرسل قد عبد البيهق المرسل من الصواب. فمن يقول ان المرسل حجة قال ينقض ما ذكر فيه. هذا عند ابي حنيفه عند مالك الامام الشافعي وضع شروطا لاحتجاج المرسل وهي الاعتبار. دكتور محمد انا محمد صاحب الحمود احمد محمد قريب انت فضلك اسمعنا لا انسى جزاك الله خير احمد بارك الله فيك يا دكتور. قال يعني انت جبت اسماعيل وانا جبت اسماعيل كلانا شارك في النسيان جزاك الله خير بارك الله فيك. قال فمن يقول ان المرسل حجه قال ينقض ما ذكر فيه. والنقض بالطيب مذهب الهادمي من اهل البيت، معناه الهادي بالله صاحب المذهب الزيدي كتاب كتاب البحر الزخار في فقه الساده في فقه البيت الاطهار والحنفي. وشرطت الهادوية أن يكون من المعدة، إذ لا يسمى طيئا إلا ما كان منه، يعني احترازا مما بعد المعدة، معناه أو قبل المعدة من المدني أو من ذلك. يمكن إنسان يأكل والأكل لم يزال، يعني ما زال ما وصل معدة، يتقيأهم اشترطوا أن يكون من معدة. كل هذه الاشتراطات بلا تحكم، يعني تحكم بلا دليل. أنا ليه هم يقولون المعدة إذا ورد المعدة جاءت عليه عصارات كذا عصارات كذا عصارات كذا تتغير تتنجس شوف كيف. ولماذا نحن نتعب أنفسنا في هذا؟ لسنا في حاجة إلى هذه التأويلات ووضع هذه القيود. احنا عايزين طلب العلم كما قلت لكم وكذا استقبال وإحسان. استقبال وإيه؟ مش دايما استقبال. في بعض الطلاب استقبال على طول استقبال، فإذا فيه يبلع الغث والسبيل. لا، احنا دروسنا هذه من مقاصدها أن يتأهل طلب العلم لفهم كلام العلماء. يقعد في بيته كده في درس الناس يستطيع يفهم كلام أهل العلم، وهذا لابد له من ذات وأرضية وخلفية صدق. معنى يا إخوان، ثاني شيء لا يكون أحب الاستقبال دائما. لا، استقبال في نفس الوقت إرسال، يعني بالتعبير المعاصر تعبير المعاصر إن صح. فقلنا وشرط الهدوي أن يكون من المعدة، إذ لا يسمى طيئا إلا ما كان منه. وهذا أيضا كونهم يقولون لا يسمى طيئا إلا ما خرج من المعدة ليس عليه دليل، لا من اللغة ولا من الشرع والدين. وأن يكون شو الاشتراط الثاني، وأن يكون من الفم دفعات مورود لا يطيب المطلق هنا هو طيب دارع ودسعة، يعني ده فقط هذا حد الضعف أصلا. هي المشكلة لما يكون الفقه مبنيا على حديث ضعيفا يخرج أعوج، هيكونش مؤدبها المستقيمة، هذا مشكلة. لكن انت لما تريد تبحث المسألة الفقهية الحق كل شيء ابحثها حديثيا أولا، تستريح وتصل إلى الصواب. دين النبي محمد أخلاق يعمل المرضوية من فتح الأخطار، لا ترغبن عن الحديث وأهل الأخطار، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جيل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة بلا أنوار. دائما أول تبحث مسألة فقهية تثبت العرش أولا، وأسس العندام الأصول أولا، أدلة هؤلاء صح أو أدلة الآخرون صح، لهذا يكون فقه سليم. لا تحسبن الفقه نقلا خاليا من غير قول من مشرع اسمه، أو قال علمنا وقال إمامنا. احنا نحترم كل العلماء ونحترم كل العلم، لكن الحق حق المتبع والدليل فوق الجميع. لا تحسبن الفقه مثلا خاليا من غير قول من مشرع مسندي، او قال علمنا وقال امامنا، او ذاك مذهب احمد ومحمد. يعني ايه الاقتصار على الاقوال بدون معرفه الادله وبدون دليل، والمتون خاليه من الادله. هذا كلام ليس فيه هدايه من صار في تحصيله لا يهتدي، انما يهتدي مثلا. شوف الامام البخاري يعلمنا الفقه لما يبوب الاوان وياتي بالاحاديث تحت الترجمه، وعلمنا الاستنباط، وعلمنا النظر الدقيق في النصوص. لذلك يقولون فقه الامام البخاري في تراجمه وابوابه. أدى الله ضد الفهم والاستنباط والفقه، فمنه تعلم. فدائما اربط نفسك بالدليل. إذا صح الحديث فهو مذهب. كان الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول أنا طارة حنبلي إذا كان الدليل معه، أنا طارة شافعي إذا كان الدليل معه، أنا طارة حنفي إذا كان معه الدليل، أنا طارة مالكي إذا كان معه الدليل، لأنه من الأئمة المجتهدين رحمة الله. الآن شوف الهدوية، وشرطت الهدوية أن يكون من المعنى، إذ لا يسمى طيئا إلا ما كان منه، وأن يكون من الفم دفعة لورود ما يقيد المطلق حين المطلق. حديث عائشة الذي في الباب، حديث عائشة المطلق معنى الرحمة، هذا هو المطلق. والحديث اللي بيقيده يعني المطلق ضعيف والمقيم طبعا يفعل نفس ذلك، لكن من باب التفقه وكيف ترد وتستكمل الاحاديث والمذاهب والاقوال تعرف. قال قيم دارع ودسع، يعني دفع. وكلمة دسع دي ما زالت الى اليوم مستعملة في بلاد اليمن لغة اللغة، يقول لك دسعه فلان، يعني المرض اهو بيدي او بيدي، التعبير اللي احنا بنقوله يعني بيدي المرض، تعبير بلاد مصر. تمام؟ دسعة عليكم تملأ الفم كما في حديث عمر، وإن كان الطرف ضعيف. وعند زيد يعني من أين كان أنه ينقض مطلقا عملا بمطلق هذا، يعني الهادي الهادي بالله خلف اصل المذهب، خلف امام المذهب زيد بن علي رحمه الله الجميع، رحمه الله الامام زيد بن علي، من كان على الرفض ولا كان على التسليم، وهم بسبب انه قال ابو بكر وعمر وزير الجنة كيف سموه؟ كيف كذا؟ كيف قالوا خليك معه عند الخضر سموا الرافضة من يوم رضي الله عنه. وكأنه خليكم معي من كلام سبحان الله، وكأنه لم يثبت عنده حديث عن الله. وذهب جماعة من أهل البيت والشافعي ومالك إلى أن الطريق غير ناطق، وأنا وصلت لعدم ثبوت حديث عائشة هذا النطق، والأصل عدم النطق فلا يخرج عنه إلا بدليل الطرق. والله دائما يا إخوة أعودنا من صلى الله أن يأتي بالجديد والأقوال الصارمة الحاسمة من خلاف، لأنه يعني استقاء ومشرب مشرب صحيح مشرب صاف، واستقاء من نبع صاف، فكانت هذه الأقوال التي تنقل عنها من بعد الإمام صلى الله عليه وسلم دائما ينقل عنها. كثيرا ما تجدون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينقل عن الشيخ عن الإمام صلى الله عليه وسلم، وربما يأتي بالجملة وهي عبارة الصلاة لما تبحث هي عبارة الإمام الصلاة، طرة يعزوها إلى الصلاة مباشرة وطرة يأتي بالمعنى. فرحم الله الشيخ ابن عثيمين ورحم الله الإمام الصلاة. ثم لما تقرأ جمال الإمام صلى الله عليه وسلم تعجب أيما أعجب في أشعاره في أبياته، له جوال مطبوع والرسالة منه هكذا. يعني أنتم بس اقرأوا كتاب رسالة تطهير الأدراك من الأدران والشرك والإلحاد، هذه رسالة سنة. لا زال عندي طبعا كلام صغير ولكن مليئة بالخير والبركة. بعد ذلك هناك من الشباب والطلاب من فرقتها في مطبعين ومحاضرات تجي رسالة الإمام صلى الله عليه وسلم دائما نحرص على قراءتها ولو كانت هكذا صغيرة. الكتب العلم هي سلاح طالب العلم، فطالب العلم بلا كتب ولا مراجعة ولا صدر لأي شيء يسير في الطريق، طريق الدعوة، طريق العلم، طريق البدن، التوجيه. طيب يقولنا طيب وذهب جماعة من أهل البيت والشافعي ومالك إلى أن الطيب غير ناقض لعدم ثبوت حديث عائشة هذا مرفوع، هو لم يصح لا مرفوعا ولا مرفوعا، وإنما المرسل هو المرفوع، والأصل عدم النقض فلا يخرج عنه إلا بدليل الفور. تلاحظون الإمام صلى الله عليه وسلم طبعا أصول أصول فقه في الشرع إن من الفقه الجميل له العدة على حواشي صرف العمدة، العدة أصل صرف العمدة أحكام الأحكام من تطبيق العدة المصري، فجاءت العدة في أربعة مجلدات يعلق تعليقات فعلا تشد لها الرحمة. نعم يقول وأما الرعاة ففي مقضي الخلاف أيضا، فمن قال بمقضيه فهو عمل بهذا الحال، ومن قال بعدم مقضيه فإنه عمل بالأصل، وهل الأصل عدم المقضي؟ لو أن رجلا أصاب الرعاة في صلاته استطاع أن يكتمه بشيء من المنديل يمضي في صلاته معنى، وطبعا يخشى من أنه يعني يلوي ملابس داره أو من الأرض أو كذا، فلو كتمه وأدى صلاة الجماعة ما حصل، يستطيع يمكن أن يحشو الفم ولا ينزل شيء، لا حرج. إخوانكم. كل ما المسألة الخشية من إيه؟ أن يلوثوا ملابس جارية ويلوثوا الأرض. طيب يقول عمر عرق من فبي لفظي الخلاف أيضا، فمن قال بلفظي فهو عمل بهذا الحديث، ومن قال بعمل منطقي فإنه عمل من أصل ولم يرفع هذا الحديث. الحديث المرفوع ما معناه أن هنا محمد بن سعد؟ الحديث المرفوع معناه هو الذي أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او كل هذا هو حديث مرفوع عند اخي احمد. اي الحديث المرفوع هذا قسمناه باعتبار ايه؟ يعني احنا عندنا قسم الحديث باعتبار طرق وصولها إلينا متواتر أحد وباعتبار قبولها وربط الأقبال، باعتبار عبارة المرفوع ده نحطه في قسم كده. فإن أقسام باعتبار القائم نقسم الحديث باعتبار قائما إلى كل سنة، ومرفوع موقوف ومعقول أربعة. إذا لما نقول مرفوع، طب المرفوع كم قسم عندك؟ مرفوع صريح ومرفوع حكمي، معنى مرفوع صريح إنما الأعمال بالإيمان، معنى وإنما لكل امرئ ما نوى، ده مرفوع صريح. ده مرفوع حكمي، أحد الصحابة مثلا يخبر عن شيء من الفتن والملاحم في آخر الزمان ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يخبر عن شيء في الجنه والنار امور غيبيه، فاذا كان هذا الصحابي لا يقل عن بني اسرائيل فحكم حديث حكم رفع، لان الصحابي يتورع ان يتكلم بشيء غيبي الا عن طريق من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وعلى هذا إذا المرفوع كم قسم؟ كم قسما؟ مرفوع صريح ومرفوع حكمي. والمرفوع حكمي له صور، منها الصور التي ذكرت لكم. طيب يقول ولم يرفع هذا الحديث، وأما الدم الخارج من أي موضع من البدن غير السبيلين يأتي الكلام عليه. ففي الحقيقة إن الصنعان من المتأخرين الذين يقولون بأن البدن إذا لم يكن من أحد السبيلين فهو طاهر. تعالى يعني دم الحيض عندهم طاهر، دم النفاس عفوا، دم الحيض عندهم نجس، دم النفاس عندهم نجس، ما خرج من احد السبيلين فهو نجس، سوى هذا فهو طاهر. طيب الصنعاني في القرن كم؟ في اي قرن؟ 11 سنة صح؟ طيب قبله لا يعرف هذا القبس، قبله لا يعرف هذا القبس. إذا الأمر على ما كان قبل السبعة في القرون، ويقول إنه جاء في القرن الحادي عشر وفي القرن العاشر. طيب يقول وأما الدم الخارج من أي موضع؟ الإمام أحمد لما سئل عن الدم قال لا يختلف فيه، لما سئل عن القيح والصديد قال هو أروع فهو الصديق وأيضا من الأقوال مما يقوي نجاسة الدم مطلقا تحريم أكل، تحريم أكل، فلما تعرف الميتة والدم مطلقا ولحم الخنزير الآية قال: وأما الدم الخارج من أي موضع من البدن غير السمنين فهذا الكلام عليه في حديث أنس. وأيضا مسألة خروج أي شيء من أحد السبيلين هذا في الغالب يكون نجسا ويكون ناطقا في الغالب، عرفنا أن هناك تفاصيل في المسألة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فيأتي الكلام عليه في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يطلع ورقة. وأما التلبس وما خرج من الحرم ملء الفم أو ملء الفم أو دونه وليس مطلقا فإن عاد فرقا، فلا أثر على أنه غير ناطق لعدم مروض الدليل فلا يخرج عن أصله. كذلك الكلام فيه مسألة. وأما المذهب فتقدم الكلام عليه أنه ناطق إجماع. وأما ما أفاده الحديث من البناء على الصلاة بعد الخروج منها وإعادة الوضوء حيث لم يتكلم ففي خلاف، والجماهير أنه يستأنف لو خرج من الصلاة يستأنف ولا يبني على ما يعني كأي حدث. أقصد المقصود بأي حدث مش المقصود أن اعتبار الطي حدث والقلص حدث والرعام حدث، لا ليس هذا مقصود. فروي عن زيد بن علي والحنفية ومالك وقديم قولين الشافعي أنه يبني ولا تفسد صلاته بشرط أن لا يفعل مفسدا كما أشار إليه الحبيب بقوله لا يتكلم أبدا. والصواب أنه يستأنف ولا يبني ما دام خرج من الصلاة وقطعها لا يبني على ما تقدم. إنما متى يبني الإنسان على المتقدم في أحوال منه؟ إذا سهى صلى ربعين ركعتين يبني على ما تقدم يتم وكمل. يقول وأيضا بشرط إيه؟ بشرط أنه لم يهمل. يعني فرضنا الرجل صلى ربعين ركعتين وسلم أحد يأتي بالصلاة كاملة بعد الوضوء معنى؟ سواء طلب الفصل أو لم يطلب على الصحيح. قال وما أتى يقول أنه يبني ولا تفسد صلاته بشرط أن لا يفعل مفسدا كما أشار إليه الحديث بقوله لا يتكلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم مع بيديه لم يتكلم بكلام خارج الصلاة إنما تكلم بكلام لمصلحة الصلاة لمصلحة الصلاة. والمسألة أيضا فيها تفصيل ليس على إطلاقه، لأن العلماء مختلفون فيما إذا تكلم الرجل في الصلاة لمصلحة الصلاة هل يستأنف من جديد أو أن صلاته مجزئة صحيحة. معناه والراجع أنه يستأنف من جديد ورجع أنه يستأنف من جديد، إنما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في ظن أن الصلاة تمت في ظن إيه؟ أن الصلاة تمت. وإنما استثبت من الصحابة العظيمين فلما استثبت أتم الصلاة، فإنما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن الصلاة تمت وصلاها أربعين أربعة. فلما تبين منهم أنها ركعتان ركعتان صلاهما فكبر وأتم الصلاة. قال ولا تفسد صلاته بشرط أن لا يفعل محسنا كما أشار إليه الحديث بقوله لا يتكلم. وقال في الأدوية والناصر والشافعي في آخر قولين إن الحدث يفسد الصلاة، هذا هو الصحيح لما سألت من حديث طلق بن علي بصرف النظر من القي حدث من كلمة حدث مطلقة وبصرف النظر الرعاب حدث لا القي حدث ولا الرعاب حدث ولا القلص حدث، إنما ما يقول من هذا الحديث المبني وهذا مطلق حدث. قال لما سألت من حديث طلق بن علي إذا فسى أحدكم في الصلاة فليمسك وليتوضأ وليعد الصلاة رواه داود. ويأتي الكلام عنه. تعرفون بعض المذاهب عند الحنفية مثلا يتكلمون على ما إذا أحدث الإنسان بعد التشهد وقبل التسليم، يعني شوف صلى صلاة دائما ما بقي إلا أن يسلم، فقالوا يصح أن ينصرف من الصلاة بالحلف، وهذه طامة كبرى. كيف هذا يجيز أن الرجل يخرج من الصلاة بحلف والنبي عليه الصلاة والسلام قال والتحليل والتسليم؟ كيف هذا؟ هل يعجز النبي عليه الصلاة والسلام يقول التحليل والحلف واعتمدوا على الحديث؟ كان في سنة أبي داود وهو حديث ضعيف، ليش نعلم العلماء عليهم وقالوا أجاز الخروج من الصلاة من غير تسليم بالحد؟ لا، هذا خلاف جمهور النصوص وجمهور الفقهاء. طبعا أنا أريد أن أقرأ لكم ملخص الحديث هذا من فضائل الأحكام من الإمام بسام، من أجل أن نكتب هذه النقاط سريعا من الكلام وذكر الكلام على وجه الاختصار أيضا. يقول رحمه الله تعالى الشيخ بسام، الشيخ عبد الله بسام: ما يؤخذ من الحديث واحد يدل الحديث، حديث من يذكر حديث عائشة رضي الله عنها في الباب، واحد يدل الحديث الظاهر على أن من أصابه قيء أو رعاة أو خلق أو من يجمع بالصلاة أثر مرضه، يدل الحديث الظاهر على أن من أصابه قيء أو رعاة أو قلص أو مدي وهو في الصلاة عليه أن ينصرف عنها ثم يتوضأ. قلت هذا حسب ظاهر الحديث، وإلا الظاهر أنه لا يكون هذا حدثا إلا بالنبي فقط. الثاني مما يقال من الحديث شرط في ذلك أنه لا يتكلم بالنبي، فمفهومه يقول رحمه الله فمفهومه أنه لا يتكلم بطل الصلاة. وهذا بالتعليق على ايه؟ في تفصيل، هذا في تفصيل. فما يقول رجل تكلم بالصلاة عميدا قصدا، رجل تكلم بالصلاة ناسيا جاهلا، رجل تكلم لمصلحة الصلاة، رجل تكلم لأمر شخصي، فواحد عطس بجوانب قال الحمد لله، ده أمر شخصي. طيب المسألة الثالثة أخذ من هذا هو الجواز بناء على الصلاة الحنفية والزيدية ومالك وأحد قولي الشافعي، وذهب جمهور العلماء إلى بطلان الصلاة إذا حصل ناقض للوضوء وعدم جواز البناء عليه. كم الآن مما أخذ من هذا الحديث؟ فماذا يقول هذا؟ كل عمال عمال بسم الله ها؟ غير عمال أين؟ يجب الحديث الظاهر على أن من أصابه قيء أو رعاة أو خرس أو مدي وهو في الصلاة عليه أن ينصرف عنها ثم يتوضأ حسب ظاهر الحديث، فواجه أن لا يكون هذا الحديث إلا بالمدي. لا يكون هذا حدثا إلا بالمدي. شرط في ذلك أنه لا يتكلم. الثاني المسألة ما يقال من الحديث شرط في ذلك أنه لا يتكلم فيه مسلمين، فمفهومه لو تكلم بطل الصلاة ولا يمكن البناء عليه. أخذ ذلك الحديث الحنفية والجهمية ومالك أحد قولي الشيخ خليفة، وذهب الجمهور رجع ثاني أخذ من هذا وهو جوزي بناء على الصلاة الكوفية الذي فيه مالك وأحد أو بيك سيد وذهب جمهور العلماء إلى بطلان الصلاة إذا حصل أي نقطة من النواقض المتفق عليها أو من النواقض الراجحة. ربنا بكل أحد أبو سفيان والله جميل. الثالث الرابع الحديث عليه إخواني الشيخ الحديث يقول الشيخ ضعفه الشافعي وأحمد الضرقط وغيرهم. انظروا كلام الشيخ كلام المدين الشيخ كلام يقول هذا لو سلم من المعارض فكيف وهو معارض بنصوص صريحة معناه يقول منا ما رواه ابو داود من حديث علي بن طلحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاع احدكم في الصلاه فلينصرف وليتوضا وليعلي الصلاه ولكن هذا الحديث ضعيف جدا هذا الحديث ضعيف لو صح لكان عمده لنا في هذا الباب. طيب الوجه الخامس يقول ما يؤخذ من الحديث وجه الشذوذ في الحديث هو جواز البناء على الصلاه في مثل هذه الحال. اما المعدودات في الحديث فان الرضوان المرور فيها موضع النزاع شوف الزين قوي بين العلماء عدم المهدي فهو ناطق بالاجماع لانه خارج من احد السبيلين. طب هذه يعني ايش ما يؤخذ من الحديث حسب ما ذكر الشيخ ابن بسام. طب تعالوا بنا يقول خلاف العلماء يقول اختلف العلماء في الخارج من المجلس من غير السبيل غير البول والضار وذلك كان الطي اصلا الطي ليس نجس معنى والدم بالاتفاق نجس والصديق الامام احمد يقول اهون من هذا او اخف من هذا يعني ايضا يقولون نجس ولكن اخاف ونحوها هل خروجها ينقض الوضوء ام لا ذهب الامام مالك والشافعي لان خروج هذه الامور امثالها لا ينقض الوضوء ولو كفر معنى هذا ايش باختصار عرض النظر. وقال الشيخ تقي الدين الدم والطيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كفر لكن الصحيح ان الطيء لا يقال بنجاسه والدم يقال بنجاسه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح ان الدم والطيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها لانه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والاصل بقاء الطهاره. أدلتكم ذكر الشيخ وهي كثيرة إن شاء الله. طيب وذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أن خروج هذه الأمور وأمثالها ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض يسير منكم واستدلوا على حديث على هذا الحديث ومن حديث الباب وحديث مرفوضا. أيضا هنا ذكر تنبيها يقول قال شيخ الإسلام باستحباب الوضوء من الحجامة والطي ونحوهما متوجه ظاهر بخلاف النجم فالتوضا منه واجب وشرط. فبهذا نكون انتهينا من درس الف الان ان شاء الله مع كتاب التوحيد الإمام المتزين رحمه الله تعالى.